هو يعني ايه مفيش مانع ان انت برقص ليله للصبح النبي عم شيخ ممدوح الله يخليك ليه والله العظيم ما في مانع ابدا ما كنت بتحكم ليه ما هو خد بالك ايوه خد بالك انا اصلا عايز احررك عشان اسمع الناس يعني اما الوقت اه والله وبعدين يعني في بعد كده وصلة ابتهال وفي الشيخ محمود هيختم كده الله الله العظيم الله عيني يشرب ويطعمون الطعام